يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، أن يبارك في مدرسيها وطلابها والعاملين فيها، وأن يجعلنا وإياكم جميعا مباركين حيثما كنا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا عن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالمعاملات المالية، ثم تحدثنا كذلك عن عدد من الموضوعات ذات العلاقة بفقه الأسرة، النكاح والطلاق. نريد اليوم أن ننتقل إلى موضوع جديد، ألا وهو موضوع الأيمان والنذور. الأيمان والنذور هي نوع من الالتزامات التي ينشئها العبد المكلف على نفسه، ولها أحكامها الشرعية. ومناسبة ذكرها بعد أبواب المعاملات وبعد أبواب النكاح، ثم ذكرت الأيمان ثم النذور، أن هذه كلها تعد من أنواع الالتزامات. لاحظوا معنا في عقود البيع، في الأصل تكون ذمة الإنسان بريئة، ولكن إذا عقد عقد البيع أنشأ على نفسه التزاما بتسليم شيء ما في مقابلة شيء ما. في عقد النكاح ينشئ الإنسان على نفسه هذا الالتزام، الالتزام مثلا بعقد النكاح، الالتزام بالدخول وإنشاء هذه الأسرة. لاحظوا أن هذه الالتزامات التي تنشأ على العبد المسلم قد تنشأ عليه ابتداء بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على عباده كفرض الصلاة على عباده. فالله سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة نشأ على العباد المسلمين التزام بفعل الصلاة، فهي دين عليهم حتى يؤدوها. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة، وكذلك أمره بالصيام، وكذلك أمره بالحج، وكذلك أمره بذكره وعبادته وطاعته، تنشئ على العبد المسلم في ذمته نوعا من الالتزام والتكليف. لكن هذا الالتزام والتكليف نشأ بأمر الله سبحانه وتعالى. هناك التزامات تنشأ على العبد المسلم بسبب فعله نفسه أو بسبب قوله نفسه. فالآن هو كونه يقول إني التزمت بكذا أو فعلت كذا، هو أنشأ، كونه يقول بعت كذا، تزوجت، هذا ينشئ الالتزام على نفسه بهذه الألفاظ وبهذه النيات وبهذه العقود التي دخل فيها. والجميع سواء كانت هذه العقود التي دخل فيها عقودا التزم بها التزاما ثنائيا كالبيع والنكاح، أو كانت التزاما فرديا مثل ما سيأتينا الآن في الأيمان والنذور، التزام ينشئه المكلف على نفسه، الجميع داخل في مسمى العقود التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإيفاء بها. قال الله سبحانه وتعالى في افتتاح سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وامتدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بهذه الأيمان: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن الآن الالتزامات التي ينشئها العبد على نفسه قد تكون التزامات ينشئها على نفسه منفردا، مثل النذر أن يقول نذرت وأنا أفعل كذا، أو مثل اليمين أن يقول والله لتفعلن أو لأفعلن كذا. هذه الالتزامات ينشئها المسلم على نفسه وينشأ عليه بها أعمال أو أقوال يكون هدفها الحظ أو المنع، وفي حالة النذر يكون هدفها التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى بفعل شرعه الله سبحانه وتعالى لكن لم يوجبه على عباده، فهذا العبد أوجبه على نفسه. كل هذه الالتزامات في الأصل داخل تحت مسمى قاعدة العقود. قاعدة العقود الأصل أنه يجب الوفاء والالتزام بها إلا بضوابط معينة. فإن القاعدة العامة ولو التزم الإنسان عقدا، كان هذا العقد ثنائيا أو منفردا وكان فيه محرم، فإنه يحرم عليه أن يوفي به وأن يلتزم به. فلو أن إنسان نذر أن يعصي الله والعياذ بالله، نقول لا توفي بنذرك. حلف أن يعصي الله، نقول لا تقم بهذه اليمين وكفر عنها. لو أن إنسانا باع شخصا والتزم في ذمته بعقد ربا، نقول لا يجوز لك أن تدفع الربا ولا يجوز لك أن تأخذ الربا. لماذا؟ لأن هذه الالتزامات التي ينشئها المكلف على نفسه، ينشئها العبد المسلم على نفسه، مقيدة بالتزام أعلى منه وأجل وحاكم لكل الالتزامات الأخرى، ألا وهو التزام بعبودية الله سبحانه وتعالى وطاعته. فلو قال إنسان مثلا لقد التزمت أن أفعل كذا من المعاصي، نقول يحرم عليك الوفاء بهذا الالتزام. لماذا؟ لأن قد أخذ عليك الميثاق بطاعة الله جل جلاله قبل أن تخلق، وأنت ما خلقت إلا لعبادة الله جل جلاله. إذن هناك ترتيب في هذه الأولويات وفي هذه الالتزامات. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من الفوائد اللطيفة في هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته أولا، ثم ذكر رسوله ثانيا، ثم ذكر أولي الأمر ثالثا. من الفوائد اللطيفة في هذه الآية الشريفة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أفرد لنفسه ولرسوله عاملا وهو الفعل، أمر بالطاعة: أطيع الله وأطيع الرسول. ولم يفرد عاملا يعمل أطيع الفعل الأمر لأولي الأمر. لماذا؟ ما جاءت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا، لم يفرد لهم عاملا. وهذا فيه فائدة لطيفة، وهو أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها تفيدنا أن التزام الإنسان بطاعة الله جل جلاله دائما تكون هي الأصل. هذه قاعدة يسير عليها المسلم، تسير عليها المسلمة في حياتهم دائما، وهو أن طاعة الله جل جلاله ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا شيء يدانيها ولا شيء يقاربها في حياة المسلم ولا شيء يعلو عليها أبدا البتة. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحاوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن ما ابتدأنا فيه من الحديث عن الأيمان والنذور. ما هي الأيمان؟ الأيمان جمع يمين، واليمين معناها القسم، القسم بمعظم عند الإنسان. قد يحتاج الإنسان بعض المرات إلى أن يؤكد خبره بتوكيد من التوكيدات، أو أن يؤكد طلبه أو حظه أو منعه بتوكيد من التوكيدات. الأخبار ليست متفاوتة في توكيدها، لا، أحيانا يكون الخبر عاديا كأن تقول فلان قد جاء، أحيانا تؤكده بمؤكدات. هذه المؤكدات لها دواع في لغة العرب، في لغة الناس عموما يؤكد الخبر، كان يكون مثلا الخبر محل شك أو محل إشكال، فربما ترتقي في المؤكدات، فمثلا بلام التوكيد تقول لقد جاء فلان، أو إن فلانا قد جاء، هذا نوع من أنواع التوكيد. أعلى درجات التوكيد هو أن تقسم القسم، تقول والله إن فلانا قد جاء مثلا. وأحيانا يكون هناك توكيد أبلغ منه في القسم، كأن تقسم بالله جل جلاله وتصف الله جل جلاله بصفات التعظيم، كأن تقول والله مثلا الذي لا إله غيره أن فلانا مثلا قد جاء. لاحظوا هنا درجات للتوكيد. ما الداعي أصلا لهذه التوكيدات؟ أو لتفعلن كذا، أو لتمتنعن عن كذا، ما الداعي لهذه التوكيدات؟ الداعي لهذه التوكيدات يعني في حياة الناس كلما ازداد مثلا الشك بشيء ما، أو ازداد الامتناع عن تصديقه أو الامتناع عن فعله، ازداد الحاجة إلى توكيده، ازداد الحاجة إلى توكيده. وهذا أمر طبيعي في ألفاظ الناس وفي حياتهم وفي معاشهم. لذلك اليمين في الأصل اليمين مشروعة ومباحة، يعني لا نقول إن استخدام اليمين محرم. استخدام اليمين كاستخدام أي توكيد من التوكيدات، بل نقول إن الله جل جلاله قد أقسم في كتابه الكريم بعدد من الأشياء. أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأشياء، وأقسم على أشياء سبحانه وتعالى. طيب، نحن نقول أقسم بي وأقسم على، ما هو المقسم به هو ما استخدم في التعظيم، كأن يقول المسلم والله، هذا أقسم بالله، وكأن يقول النصراني أو الكافر يقول والمسيح مثلا، يقسم، استخدم المسيح في التعظيم. هذا ذكر المعظم، هذا هو المقسم به. طيب ما هو المقسم عليه؟ هو ما قصد به اليمين، كأن تقول والله لتفعلن كذا، إذن هذا المقسم عليه، المقسم عليه أن تفعل كذا، و أو أن تقول إن الخبر الفلاني صحيح، أو إن الخبر الفلاني خاطئ، أو أقسمت أن تمتنع عن كذا. إذن هذا ذكر المقسم عليه اللي هو هدف القسم، هذا هدف القسم. الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه الكريم بأشياء عظمها جل جلاله، اكتسبت تعظيمها من قسمه سبحانه وتعالى. كون الله جل جلاله أقسم بشيء هذا دليل على أنه شيء معظم. أقسم الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الكريم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. لاحظوا هذه الحقيقة أكدها الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام 11 قسما ليبين حقيقة. هذا دليل على تعظيم هذه الأشياء التي أقسم بها الله جل جلاله، لأن الله أقسم بها. وتعظيم الحقيقة التي أقسم الله عليها لأنه أكدها بأقسام متنوعة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما هو المقسم عليه؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. هذا نوع تعظيم لهذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى أقسم عليها، وهي لا شك حقيقة عظيمة. هي هذه الحقيقة التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في هذه الآية الشريفة الكريمة هي سبب هذا الوجود البشري. قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دسى نفسه. زكاها بطاعة الله، ودساها بمعصية الله والعياذ بالله. طيب هناك أقسام أخرى في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا قسم عظيم، لأنه أقسم بكل شيء تبصره العين أو لا تبصره العين من مخلوقات الله العظيمة الجليلة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. أقسم الله سبحانه وتعالى كذلك بأشياء أخرى، مثلا: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يقسم على حقيقة البعث: قل بلى وربي لتبعثن. وأقسم الله جل جلاله بحياة النبي الكريم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه أنواع من الإقسامات الموجودة في القرآن الكريم، حقائق عظيمة أقسم الله جل جلاله عليها: حقيقة البعث والنشور، حقيقة الفلاح والخسارة، حقيقة التعذيب الكفار وقرب عذابهم، حقائق كثيرة، صدق النبي الكريم، نزول القرآن الكريم، كل هذه الحقائق عظيمة أقسم الله جل جلاله عليها. لكن ثمة فرق بين قسم الخالق جل جلاله وقسم المخلوق. ما هو الفرق؟ أن الله جل جلاله الخالق له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وله أن يقسم بنفسه وذاته العلية. وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله جل جلاله، فإنه لا يجوز للإنسان أن يحلف، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ذات يوم أقسم بأبيه فقال وأبي أو بأبي لا أفعلن كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، وفي الحديث الصحيح الآخر كذلك في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وأشرك المراد بها هنا الشرك الأصغر الذي لا يخرج من ملة الإسلام، ولكنه يعد محرما من المحرمات أن الإنسان عظم غير الله في قلبه وفي نفسه. المسلم تعظيمه لله جل جلاله، وإذا أراد أن يقسم فإنه يذكر اسم الله جل جلاله باعتبار أن الله هو المعظم وهو المقسم به وهو المحلوف به، على طاعة الله أو على الحث على أمر معين أو على صدق خبر من الأخبار أو غير ذلك. لكن المهم عندنا الآن المقسم به لا يكون في حق المخلوق، يعني لا يكون إلا أن يقسم بالله جل جلاله. وهذا للأسف يخطئ فيه بعض الناس، بعض الناس ربما يعني أخطأ قال والنبي مثلا أو حياتي أو شرفي أو وأبي أو قبر أبي أو الولي الفلاني. لا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله جل جلاله، أنكى من ذلك وأشد والعياذ بالله، أن الإنسان ربما استهان بيمينه بالله، فإذا طلب منه أن يقسم بالولي الفلاني أو بالنبي أو بشرفه أو بكذا عظم عليه أن يحلف بها كاذبا، وهان عليه أن يحلف بالله كاذبا والعياذ بالله. لماذا أصلا نشأت اليمين؟ لماذا نشأت اليمين عند الناس؟ باعتبار أن التوكيد بها هو أعلى درجات التوكيد، لأن الإنسان كأنه يقسم، يعني كأنه يؤكد الخبر هذا بقسمه ويمينه بالله جل جلاله وهو المعظم عنده. فإذا كان الإنسان يحلف كاذبا فلا شك، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أنواع اليمين، أن هذا نوع من أنواع اليمين يسمى اليمين الغموس والعياذ بالله، تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، كبيرة من الكبائر. في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح البخاري الكبائر الإشراك بالله، ذكر منها واليمين الغموس. واليمين الغموس هو الإنسان يقسم ويحلف بمعظم وهو الله جل جلاله كاذبا والعياذ بالله، هذا لا شك أن هذا من الكبائر المحرم. أقول إن من الأخطاء أن الإنسان ربما استهان في يمينه بالله فحلف كاذبا بالله، وأشد منها إثما وتحريما أن يتحاشى أن يحلف بمعظم آخر كذبا. لاحظ كأنه استهان بالله جل جلاله وعظم في نفسه تعظيم هذا الشيء الذي حلف به. إذن هذه قضية، وهي أن حلف المخلوق لا يكون إلا بالله جل جلاله. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير، ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول، ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم حول موضوع الأيمان والنذور. تحدثنا عن كون تعريف اليمين وأنها مشروعة في الأصل، لا يعني كون اليمين مشروعة معناه أنه يجب على الإنسان إذا حلف على شيء محرم مثلا أن يفعله، لا، أو إذا نذر شيئا محرما يفعله، لا، هي مشروعة ويشرع الوفاء بها في الأصل، شريطة ألا تعارض أصلا أعظم منها، ألا وهو طاعة الله جل جلاله. هذا في الحقيقة يقودنا إلى سؤال، ألا وهو: ما الأحكام التي ترد على اليمين؟ ما الأحكام التي ترد على اليمين؟ هل تكون اليمين واجبة، وهل تكون مستحبة، وهل تكون مكروهة، وهل تكون محرمة؟ نعم، قد ترد بعض الأحوال التي تجعل اليمين واجبة. مثلا: اليمين هي وسيلة لإثبات الحقوق في التقاضي. مثلا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. الأصل في القضاء أن يكون بشاهدين كبينة، والإعمال القرائن، لكن أحيانا قد لا يتحقق الشاهدان في القضية أو في الحكم، لا تتحقق البينات التي تقطع. فجاء في بعض الأحكام الشرعية وفي بعض الأقضية صحة القضاء باليمين والشاهد، يعني كأن اليمين قامت مقام شاهد آخر في التعزيز. كذلك في القسامة، الأيمان التي يحلفها القوم، كذلك مثلا في غيرها من الأحكام الشرعية. فالشاهد أن اليمين أحيانا قد يحتاج إليها في التقاضي عند النزاع، فإذا كان ثبوت الحق لشخص لا يتحقق إلا باليمين، نقول: ولو تركت اليمين فإنه يضيع حق هذا الشخص، نقول: احلف اليمين حتى لا يضيع حق هذا الشخص. طيب لو كان الحق لك أنت، هل يلزمك أن تحلف اليمين لإثبات الحق الذي لك؟ لا، لا يلزم. الإنسان ليس بالضرورة أن يثبت الحق الذي له، قد يتنازل الإنسان عن الحق الذي له، لكن نحن نقول: لو كان هذا حقا لشخص آخر يطلبه سيضيع بدون يمينك، نقول: وصارت هذه اليمين متعينة عليك، فإنه تقسم اليمين في مجلس القضاء لأجل ألا يضيع الحق على هذا الشخص. طيب، أحيانا قد تكون مستحبة، مثلا مثل اليمين التي يقسمها الإنسان في سبيل الإصلاح، يؤكد الإنسان لشخص آخر أنه ما سمع عن فلان إلا الخير، وأنه لا يذكر فلان إلا بخير مثلا، يحاول أن يصلح بين النفوس، لأن أحيانا إذا تنافرت النفوس احتاج إرجاعها إلى شيء من التوكيدات والتطمينات. فاستخدام اليمين في هذه الحال نوع من الأمور مستحبة، لأن المقصد والغرض منها هو الإصلاح. أحيانا تكون اليمين مباحة، وهي الأصل، الأصل في اليمين أنها مباحة. كان يقسم الإنسان أو يحلف أن فلان جاء أو أن فلان ذهب لمن شك في خبره مثلا. طيب أحيانا تكون اليمين مكروهة، وهو الأصل في كثرة الأيمان، الأصل في كثرة الأيمان الكراهة. الإنسان ينبغي له ألا يقدم على اليمين إلا عند الحاجة إليها. كون الإنسان يستهين باليمين ويحلف في كل شأن من شؤونه، وهذا حقيقة وصية نوصي بها إخواننا التجار في البيع والشراء، ألا يكثروا من الأيمان في تجارتهم. فإنك أحيانا لا تكاد تجلس مع التاجر لحظة أو دقيقة حتى يحلف لك الأيمان أنه اشترى هذه السلعة بكذا، وأن كلفتها عليه كذا، وأنها أجود ما في السوق، وأنها وأنها وأنها وأنها إلى غير ذلك. لا يجوز الإنسان أن يتخذ اليمين منفقة لسلعته، وهذا لا شك أنه نوع من الاستهانة بتعظيم الله جل جلاله، أن يقسم بالله جل جلاله في كل شأن حقير وصغير وكبير. لا، الإنسان لا يتخذ اليمين منفقة لسلعته، لا يتخذ اليمين في كل أمر من أموره يحلف بها في كل صغير وكبير، لا، يعظم الله جل جلاله. هذا نوع من تعظيم الله، أن الإنسان يقتصر فقط على الأمور العظيمة الجليلة فيقسم فيها اليمين. إذن اليمين في البيع والشراء، طبعا هذا نحن نقول إذا كان اليمين، هذا إذا كان صادق فهذا مكروه، إذا كان التاجر هذا صادق. فإذا كان كاذبا والعياذ بالله فهذا لا شك أنه يدخل في التحريم، وهو اليمين الغموس التي يحلفها صاحبها وهو يعلم أنه كاذب فيها والعياذ بالله، هذا يمين غموس. فكيف إذا كان يغر بها الشخص الذي أمامه ويحاول أن الشخص الذي أمامه يشتري السلعة؟ لذلك حقيقة أنا أوصي إخواني التجار جميعا أن يكفوا عن اليمين. يا أخي الكريم، اذكر سعر السلعة كذا، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، إن شاء أنه يتركها فليتركها، إن شئت أن تخفض له خفض له، دون الأيمان، دون حلف الأيمان. وأوصي إخواني حقيقة المتسوقين وأخواتي الذين يذهبون إلى الأسواق، إذا وجدوا شخص يحلف أن يتركوا هذا المحل الذي يحلف صاحبه على هذه الأيمان على إنفاق السلع، حتى لا يستهان بالله جل جلاله في مثل هذه الأمور الحقيرة والأمور التافهة. طيب هذه، لاحظوا الآن الأحكام الشرعية كيف ثبتت في اليمين. نحن قلنا الأصل أنها مشروعة، لكن يرد عليها من العوارض ما يجعلها واجبة. ليس الأصل في اليمين أنها واجبة، لكن يرد عليها عارض، مثلا أن لا يضيع بها حق إنسان مسلم، هذا لاحظ، أن تستخدم بقصد الإصلاح صارت مستحبة الآن، أن تستخدم لغرض إنفاق السلع وغيرها صارت مكروهة، أن يكذب فيها والعياذ بالله هذه صارت، أو أن يحلف بغير الله هذا معناه يمين، هذا يمين محرم. إذن نحن نقول الأصل هذا في اليمين أنه قد يرد على هذا الأصل، لما نقول أنه مشروع الأصل أنها مباحة، قد يرد على هذا الأصل عوارض تنقلها إلى حكم آخر من الأحكام. طيب نريد أن ننبه إلى كذلك نوع من أنواع اليمين، ولعلنا نفصل إن شاء الله تعالى في أنواع اليمين في لقائنا القادم، لكن لا مانع أن نبينه هنا، ألا وهو لغو اليمين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما هو اللغو في اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا شك أن من الآثار والحرج الذي رفعه الله جل جلاله عن هذه الأمة هو مؤاخذتها باللغو في اليمين. فالله سبحانه وتعالى رفع هذا الإصر وهذا الحرج عن هذه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وشو اللغو في اليمين؟ اللغو في اليمين هو اليمين التي اللفظ الجلالة الذي يرد في حديث الإنسان عرضا دون أن يقصد انعقاد اليمين. مثلا تجي، وهذا منتشر عند الناس جميعا، تجي تقول مثلا كيف حالك فلان، قال والله الحمد لله أني بخير وكذا مثلا. لاحظ كلمة قال والله أني بخير مثلا، أو قال تحب تشرب هذا الشيء، قال لا والله. لاحظ هذا اللفظ، لفظ الجلالة، قال لا والله الحمد لله، والله أني بخير، والله أن فلان راح، لا يقصد به انعقاد اليمين، لكن يأتي دارجا في لفظ الإنسان دون أن يشعر في تلفظه. هذا هو اللغو في اليمين. فالله سبحانه وتعالى رفع عن عباده الحرج والإصرة في لغو اليمين، ولكن آخذهم جل جلاله قال بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان يعني قصدتم انعقادها وعقدها، عقدتم يعني عقد اليمين، أن يقسم الإنسان فيقول قاصدا وهو يعني ما يقول والله إن هذا الأمر من الأمور المهمة، وإن فلان مثلا سيفعله، وإن لم يفعله فلان فإن كذا وكذا مثلا. لاحظ هذا يعني قصد انعقاد اليمين، هذه اليمين المنعقدة. لكن الأول ما قصد انعقاد اليمين، وإنما جاءت في لفظه عرضا، فهذا لغو اليمين. سنأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أنواع اليمين في لقائنا القادم، ولكن نقف عند هذا القدر الآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.